إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم. طبعا السرعة قاتلة، السرعة أحد أسباب الخطورة والمخاطرة، واحد أسباب الحوادث، واحد أسباب المصدمات. لما بقول كده كلنا بنعتقد أن تجاوز السرعة أو زيادة السرعة عن السرعة المقررة أو السرعة القانونية ده حقيقي جزء من مخالفات السرعة، اللي هي السرعة الزائدة، مش السرعة القانونية بس، ممكن السرعة الزائدة نتيجة وجود عوامل لازم أخفض عن السرعة القانونية، يعني في شبورة، في أمطار، في زلق، يبقى مش هلتزم بالسرعة القصوى، ده أنا هقل عن السرعة القصوى بما يسمح به ظروف الطريق أيضا. لكن المهم كمان بقى أن انخفاض السرعة عن حد معين بيكون أحد أسباب المصادمات وبيكون ليه معامل خطورة مرتفع أيضا. إزاي ده؟ يعني لو حضرتك ماشي في الحارة اليسرى اللي هي بتمثل السرعة القصوى على الطريق، طريق سرعته 100 وحضرتك ماشي على في الحارة اليسرى دي بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، دي أيضا بتمثل خطورة شديدة جدا. في أبحاث بتقول إن 10% من مصادمات المرتبطة بالسرعة بسبب انخفاض السرعة مش زيادتها. يعني طبعا زيادة السرعة لمشاكل اتكلمنا عنها كثيرا، لكن كمان انخفاض السرعة، لو نزلت عن السرعة القصوى للطريق بمقدار 10 كيلومتر في الساعة في الحارة اليسرى، فانت كده بتعرض نفسك لخطورة، بتزيد معامل الخطورة بتاعك بمقدار 5%. يعني انت معرض للصدمة، الصدمة منين؟ من السيارة اللي خلفك، السيارة اللي جاية مسرعة خلفك، اللي قد تكون ماشي على السرعة القصوى او قد تكون متجاوزة، قد تكون السيارة اللي خلفك دي متجاوزة السرعة. مش بس كده، ده انت كمان بتعمل لخبطة في الطريق، لخبطة بين السيارات وبين الحارات في الطريق. ليه؟ لان التجاوز، الحارة اليسرى دي مخصصة للتجاوز، للتخطي، للمناورة. لما حضرتك بتشغلها على سرعة منخفضة، فالقادم من الخلف مسرع حتى وان كان يعني عند حدود السرعة القصوى اللي انت اقل منها، هيضطر يعمل المناورة والتجاوز والتخطي من الحارة اليمين، وده اجراء غلط، ده إجراء بيسبب خطورة، ده أحد مسببات الخطورة. فأنت كده عرضت نفسك لخطورة شديدة جدا، وعرضت الآخرين كمان لخطورة، ولخبطت ديناميكية الطريق. أرجو خلي بالنا من ده، كلنا بنلاحظ ده، تلاقي أحد قائد المركبات هو فاهم إن هو ملتزم وماشي بسرعة منخفضة وإنه كده في أمان وماشي في السرعة في الحارة اليسرى، لا كده غلط، انت كده بتعرض نفسك والاخرين لخطوره. عايز تمشي بهذه السرعه مفيش مانع، بس مش في الحاره دي، امشي في الحاره قبل الاخيره من اليمين مش من اليسار، اليسار دي حارات التخطي والسرعه القصوى للطريق، ما تمشيش عليها بسرعه منخفضه. ارجو نخلي بالنا من ده لانه فعلا بيمثل خطوره على الطريق. مع اطيب امنيات وزاره الداخليه وفريق عمل برنامج برحلات امنه، ودائما دائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نادية نصح رياض المقيمة في نجع حمادي محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى سادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أنا ست فقيرة يا حضرات، وجوزي معاق من ضمن 5%، هو معاق بصر وما بيشتغلش وما بياخدش معاش، وأنا مريضة بالسكر، محتاجة علاج وأدوية مزمنة. ده غير إن عندنا 3 بنات في التعليم محتاجين يعيشوا يا حضرات، لغاية ما نزل معاش تكافل وكرامة، وإحنا أكتر ناس تنطبق عليهم الشروط. اتقدمت بكل الأوراق المطلوبة، وقتها البيه قال لي كده ورقك تمام وزي الفل، اتفضلي بقى حضرتك ارجعي على بيتك وسيبينا نشوف شغلنا بقى على رواقة الرواقة. جهز لنا شاي ابو نعناع يا صبحي، وظبط لنا المسائل كلها بسرعة يا صبحي. ورجعت على بيتي انتظر كتير يا حضرات، 2 3 شهور، ولما ما حدش سأل فينا قلت اروح اسأل، وهناك قال لي البيه شوفي حضرتك انا كنت منتظر لغايه الفيزا ما توصل عشان ابشرك البشره الكبيره. خير يا بيه؟ ورقك اتقبل والحمد لله، واقفين على الفيزا، اول ما توصل هبلغك على طول. بس الصبر شويه، شويه صبر، شويه ايه، ايوه شويه شاي يا صبحي. والكلام ده كان من 2018، ولغايه النهارده يا حضرات ما استلمتش الفيزا، واحنا تعبانين بجد، ومش عارفين الورق اتقبل ووقف ليه المدة دي كلها. احنا لو معانا نعيش ما كناش هنقدم اصلا، لكن اللي رايح يقدم ده ظروفه صعبة جدا ومحتاج السرعة في الرد. احنا عملنا تظلم لما قالونا الورق اتأخر في الوزارة على اساس ان الورق يتحرك، لكن برضو ما حصلش، عشان كده احنا تعبانين وبعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم بالذكرى 7 لثورة 30 يونيو المجيدة. هذه الثورة الخالدة التي انتصرت فيها إرادة الشعب المصري جاءت ثورة 30 يونيو من أجل الحفاظ على هوية الوطن وتصحيح المسار نحو البناء والتنمية والاستقرار. تسلم إيدينا يلي في حب مصر تضحي بسنينا، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينا، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينا. تسلم إيدينا يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينا. كل عام وأنتم بخير. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. حلقة اليوم عزيزتي المستمعة بها العديد من الفقرات الخاصة التي نتحدث فيها عن الإنجازات والمكتسبات التي تحققت للأسرة المصرية في كافة القطاعات. تشهد المرأة المصرية الآن عصرها الذهبي تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي آمن بالمرأة وبأهمية دورها في المجتمع. تجسد المرأة المصرية صوت ضمير الوطن، فهي الأم والزوجة والأخت والابنة التي أفنت نفسها من أجل بقاء الأسرة والمجتمع متماسكين أمام كل ما يعصف بها أو بالوطن من ظروف وتحديات. تسعى للنيل من نسيج المجتمع وتماسكه، وهي التي تقدمت صفوف العمل الوطني رائدة ومبادرة للحفاظ على بقاء مصر واستعادتها ممن حاولوا النيل منها، وهي التي قدمت الابن والزوج والأب والأخ شهداء من أجل أن نبقى نحن في أمن واستقرار. قدم سيادة الرئيس كل الدعم والمساندة للمرأة لتصل إلى أعلى المناصب وتواصل مسيرة الإنجازات والنجاحات في كافة المجالات. عزيزتي المستمعة، إليك هذه التهنئة القلبية مع الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة. صباح الخير على مستمعي إذاعة البرنامج العام، وعلى كل أسرة مصرية، وعلى سيدات مصر في كل مكان. كل سنة وانتم بخير ومصر في أمن وأمان. ثورة 30 يونيو هي ثورة شعب، ثورة سيدات مصر على كل من كان يفكر أو يتخيل أو يحلم إن المرأة المصرية ضعيفة وإن سهل ياخد حقوقها. المرأة المصرية النهاردة بتعيش عصر ذهبي، عصر آمن بيها وبقدرتها، عصر عنده إرادة سياسية عن قناعة ويؤكد على قدرة المرأة المصرية ويثق في قدرتها. وصلت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 25% من الوزيرات و15% في البرلمان، وكمان هيبقوا 25% في البرلمان القادم، 25% في المجالس المحلية القادمة، وعندنا دلوقتي 31% نائبات محافظين. مش بس كده، كسرت الحاجز الزجاجي ووصلت لأول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، سيدة من ضمن 12 مستشار لرؤساء جمهوريات على مستوى العالم. وكمان وصلت المرأة للمحافظ، أخذنا نفس المنصب كمحافظ، وأول نائبة محافظ بنك مركزي، وأول رئيسة لمحكمة الاقتصادية. الأجندة التشريعية في هذا العصر كبيرة ومتعددة، طلع قانون لتغليظ ختان الإناث وقانون عقوبة التحرش، وكمان تجريم الحرمان من الميراث، وكمان قانون للنفقة والمتهربين من النفقة. عندنا برامج كتيرة زي صحة المرأة المصرية هي صحة مصر، وتكافل وكرامة، وكل البرامج اللي بتركز على المرأة المصرية وبتهتم بيها. في هذا العصر المرأة المصرية عندها الحلم أصبح حقيقة، عندها استراتيجية وعندها أهداف لغاية 2030، وبنؤكد على قدرة المرأة المصرية للوصول لحلمها في ظل قيادة سياسية عندها كل الأمل وعندها القناعة الأساسية للوصول للمرأة المصرية لكل مركز. المرأة المصرية النهاردة بتعيش عصر ذهبي، عصر آمن بيها وبقدرتها. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة. والآن عيلة مرزوق تحتفل معنا بذكرى الثورة. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. النهاردة 30 يونيو يا بابا. أيوة يا دنيا، 30 يونيو الذكرى الكام؟ الذكرى السبعة. لإيه؟ لإرادة شعب. المختصر الشامل المفيد، الذكرى السابعة لإرادة شعب فعلا اللي عادت الروح للدولة المصرية. كل سنة وحضرتك طيب يا بابا، وانت وكل المصريين بألف خير. ها بقى، مش هنطلع اسكندرية لماما وفاء؟ وفاء واخدة بحر اسكندرية لوحدها. يا بختها، تقعد في الفرندة كده قدام البحر تنسى الدنيا كلها. ومفيش تواصل لا على الفيسبوك ولا على الواتس. بس هي كتبت لكم قبل ما تبطل تواصل. ايوه كتبت لنا استأذنكم في اجازة من على السوشيال ميديا ومش حقدر ارد على حد. طب ايه رأيك بقى يا دنيا لو انا خليتها ترد علينا دلوقتي؟ دي ممتنعة. هخليها ترد وتعبر وتقول كلام كتير قوي. ايوه بقى، يمكن حضرتك مستثنى يا بابا. لا ابدا. ها اديني هفتح وهكتب لها. لما شوف واضح ان العيله كلها بتحتفل بذكرى 30 يونيو. بس اخوكي بقى هيثم يا سلمى يستاهل الجائزه الاولى. ليه هو عمل ايه؟ عمل تصميم بالجرافيك هايل عن 30 يونيو، تركيبه جميله فيها كل مكونات الحدث. انا لسه ما شفتوش، احكي لي يا استاذ عمرو. فكره جميله مبنيه على عباره اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. الله الله، شغال هو عليها بالجرافيك. ايوه لعبته بقى هيثم ابويا. ايوه طبعا يا سلمى، مهاره وحرفنه. كمل كمل يا استاذ عمرو. لا لا لا لا معلش بقى سامحيني، انا عندي ميعاد مع ابو دنيا بقى، وهو بقى ما عنديش فكره لما يتكلم بقى عن المناسبات التاريخيه ما اقولكيش. اتمنى ليكم وقت جميل ان شاء الله. ميرسي يا سلمى. شفت يا دنيا؟ شفت الرد السريع؟ ردت على حضرتك فورا. خديري شوفي كتبالي ايه. المهم انها قطعت اجازة الفيسبوك وردت على حضرتك. اقري. عبد الغفور يا حبيبي، سيدي يا سيدي. اقري يا دنيا كملي. عبد الغفور حبيبي، كل سنة وانت طيب وبكل خير وسعادة. 30 يونيو ثورة شعب وحكاية وطن. يسلم بوقك يا وفاء. حبيبنا أبو دنيا، يومك جميل وسعيد. أهلا يا عمر، كويس يا حبيبي 30 يونيو هو اللي جابك. قلت بقى هاجي اخد عندك القهوة وكمان. وكمان ايه؟ انا عارف بقى حواراتك في المناسبات التاريخية. يعني عايز تسمع؟ طبعا. طب قول انت الاول. حاضر يا سيدي. شوف بقى، اذا رجعنا لانجازات 30 يونيو هتلاقيها كتير جدا ومهمة جدا جدا. طبعا يا ابو دنيا طبعا، ثورة 30 يونيو استردت الوطن اللي اتخطف من جماعة ضلالية إرهابية. وفي كمان إنجاز له أهمية كبيرة، إنجاز عظيم. اللي هو؟ مصر كانت بعدت قوي عن الأمة الأفريقية. للأسف بعد 30 يونيو وبإرادة عظيمة رجعت مصر لكل حبايبها في أفريقيا، وعودة قوية كلها خير للأمة الأفريقية، عودة المجد المصري الإفريقي. وإنجازات كتيرة. يا سلام، ثورة 30 يونيو ده مشروع وطني عظيم. عزيزتي المستمعة، مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو نحتفل بمرور 6 سنوات على تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر. 6 سنوات وتتوالى الإنجازات. منى خليل وهذا اللقاء. كل سنة وكل المصريين يا رب دايما بخير ومحققين كل نجاح وانتصار ورقي لهذا البلد العظيم مصر. معي ومعكم الأستاذة سحر الببلاوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى ومستمعينك. 30 ستة إرادة كبيرة المصريين أثبتوا فيها أنهم فعلا بيملكوا الاختيار رغم كل الظروف. من 30 ستة 2014 إلى 30 ستة 2020، لو قعدنا نحصر كل اللي حصل من إنجازات، متهيألي عايزين كمان 6 سنين نتكلم عن كم هذه الإنجازات. لكن اللي أقدر أقوله أن سيادة رئيس الجمهورية حقيقة منذ توليه وهو عنيه على المرأة المصرية، الأسرة المصرية، لأن هو شايف أن المرأة هي القوة أو الدافع أو المحرك اللي بيحرك جميع أفراد الأسرة للأمام دايما. دي حقيقة. يعني رئيس السيسي من أول تكليفاته بحس إن هو بيتوجه بيها للمرأة المصرية، ودي ثقته فيها وإنها قادرة على تحمل المسؤولية، قادرة على إنها تقود أسرتها والمجتمع حواليها في أنها فعلا تحقق منجزات على مستوى الأسرة، على مستوى العمل اللي هي بتقوم به. ودي بعتقد أنها ثقة من القيادة السياسية في المرأة المصرية يعني في محلها أكيد، والمرأة هي الأساس أو اللي يعتمد عليها في تنفيذ هذه المهام وإنجاز هذه الأشياء بما يعود على الأسرة أو على مصر كلها بالخير. يعني حضرتك أكيد تابعتي بشائر الخير واحد واثنين، أنا بقيت مش مصدقة والله، يعني أقول اتعملوا إمتى دول؟ ده لسه سيادة الرئيس كان بيتكلم ويقول ها نعمل، فإن أنا شفت اللي كم الأبنية اللي في منتهى الرقي، وفعلا المصري يستحق هذا، يعني في اسكندرية وفي القاهرة وفي المنيا وفي حقيقة أماكن كثيرة جدا لاهتمام ب البشر، الاهتمام برقي الإنسان وانتقاله من العشوائيات إلى مكان يليق به. دي حقيقي من أجمل المكتسبات اللي المصري حصل عليها. يعني احنا دائما كنا بنقول ان العشوائيات دي قنابل موقوتة، فكون ان يبقى القيادة السياسية متوجهة لانها تقضي على العشوائيات دي، تكرم الإنسان مش بس في فكرة ان انا سكن، لا ده في حدائق عشان اتنزه، ده في ملاعب عشان الولاد، مدارس. يعني انت بتغطي كل الأنشطة الحياتية اللي كل الناس في أفخم الكومباوندات بيحصلوا عليها برغم الظروف اللي احنا بنمر بيها، برغم فيروس كورونا وكم الاهتمام بمحاولة القضاء عليه وتوعية المواطنين، إلا المشروعات يعني مستمرة بالضبط. سواء إقامة الكباري لتسهيل الانتقالات من مكان لمكان، سواء يعني الاهتمام بانتقال سكان العشوائيات إلى أماكن تليق بيهم. عايزة أقول لحضرتك إن ما فيش بلد بتعمل ده. أكيد طبعا كلنا حسينا بالطفرة اللي حصلت في الطرق وفي الكباري، الحاجات اللي سهلت على الناس حياتها. ومنذ الثورة وإلى الآن، وفي ظل القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد مصر طفرة في كافة قطاعات الدولة، ومنها قطاع التموين والتجارة الداخلية. نتعرف أكثر مع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية. اسمحوا لي أنني أتحدث عن أحد الملفات الاقتصادية الهامة جدا، وهو ملف التموين والتجارة الداخلية. الحقيقة هذا الملف هو من الملفات الهامة والاستراتيجية على مستوى الدولة، فإسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي المصري ارتقى على مدار الست سنوات الماضية. أدوات هذه القفزة كانت زيادة حجم وقدر الدعم المقدم للمواطن المصري. في عام 2014 كان مقدار الدعم السلعي للسلع الأساسية الغذائية كان ما يقرب من 30 مليار جنيه مصري، قفز بنهاية 2019 إلى ما يقرب من 90 مليار، هذه ثلاثة أضعاف ما كان عليه الدعم. المستفيدين من الدعم أصبحوا في الغذاء ما بين دعم الخبز ما يقرب من 70 مليون مواطن، ودعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن، فبالتالي تضاعف ثلاث مرات الدعم المقدم إلى مستحق الدعم، ثلاث أضعاف، مع الإبقاء والتصفية والتنقية للسادة المستفيدين من الدعم. الحقيقة من العناصر المهمة والمؤشرات المهمة جدا هو زيادة المخزون الاستراتيجي من سلع أساسية من ما يقرب من شهرين أو أقل في 2014 إلى ما يقترب من 6 شهور، وأنا بتحدث عن مجموعة من السلع الأساسية زي القمح، الأرز، السكر، الزيت، اللحوم، الدواجن، البقوليات. الحقيقة من ضمن المؤشرات الإيجابية هي زيادة حجم الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية وفي بنيتها الأساسية إلى أن وصل إلى 49 مليار جنيه ل 18 15 مشروع في 11 محافظة. كل سنة وحضراتكم طيبين وبلدنا بخير ودايما في أمان. الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية. عزيزتي المستمعة، ونحن نحتفل بذكرى الثورة نقدم التحية لشهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا بطولات وتضحيات من أجل الوطن. كل التحية لشهداء الوطن الأبرار. صباح الخير على كل السادة المستمعين، كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، ذكرى ثورة 30 يونيو، الثورة اللي أعادت الوطن المخطوف واللي أعادت مصر مرة أخرى لأحضان أبنائها. ثورة 30 يونيو شهدت انصهار كل فئات المجتمع مع الجيش والشرطة في بوتقة وطنية واحدة. الحقيقة التاريخ هيقف قدامها طويلا فخورا بهذا الشعب العظيم. أنا بتكلم النهاردة الحقيقة بصفتي زوجة لضابط من ضباط القوات المسلحة، وأيضا أخت لشهيد وبطل من أبطال القوات المسلحة. أولا في هذه الذكرى العظيمة بحب أوجه التحية لكل أسرة مصرية من القوات المسلحة أو من الشرطة المصرية، قدمت أرواح ثمنا لاستقرار هذا الوطن وللحفاظ على مكتسبات الشعب المصري من هذه الثورة العظيمة، وأيضا مواجهة الإرهاب اللي تعرضنا له الفترة ما بعد 30/6 اللي كان هدفه تفكيك مصر وزعزعة استقرارها. ولكن الحقيقة ما زالت المعركة مستمرة، لازالت مصر مستهدفة، لازال هناك من يحاول إفساد هذا الاستقرار. عشان كده الحقيقة مهم جدا إن احنا نزرع في أبنائنا كل المفاهيم الصحيحة عن حب الوطن، عن المعنى الحقيقي للولاء والانتماء. نحكي لهم دايما عن التضحيات اللي قدمت والتي لا زالت تقدم من أجل استقرار هذا الوطن، ودفعهم لرفض أي محاولة تمحي هويتهم. والحقيقة شفنا ده بعنينا الحقيقة في تقديم ملحمة الاختيار السنة دي والتأثير العظيم اللي حصل على أبنائنا وأطفالنا، وكلنا بنشوف بعد كل حلقة دموع الأطفال وهي نازلة بتقول حنجيب حق الشهيد. احنا في 30/6 بنجدد العهد مرة تانية اننا نحافظ على مصرنا الغالية، ما ندخلش عليها بأي جهد أو عطاء، نحط دايما مصلحة وطننا فوق أي اعتبار. كل سنة وحضراتكم طيبين. دكتورة هند داود، أستاذ مساعد معهد محوس الأمصال واللقاحات البيطرية. سلام يا دفعة من أبوك وأمك وأخوك وأختك وخالك. سلام يا دفعة وسلام جاي لك خصوصي جاي لك من عمال. عزيزتي المستمعة، هناك الكثير من الجهود تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات التي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها مبادرة حياة كريمة. وحول أهمية هذه المبادرة وما قدمته للأسر في القرى الفقيرة يحدثنا الدكتور خالد عبد الفتاح، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أحب أهني المجتمع المصري والدولة المصرية والرئيس السيسي على الاحتفال بثورة 30 يونيو، الحدث المهم اللي غير وجه الحياة على وجه مصر. بنعيش 6 سنوات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلها إنجازات الحياة، ومن ضمن هذه الإنجازات ما تديره وزارة التضامن الاجتماعي تحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة. المبادرة الرئاسية انطلقت في عام 2019 تستهدف بالدرجة الأولى تحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر فقرا. منهجية المبادرة اعتمدت على الوصول لهذه القرى بالاعتماد على خرائط الفقر المستمدة من الجهاز المركزي للتنمية العامة والإحصاء، من خلال حصر القرى اللي نسب الفقر فيها بتزيد عن 70% في المرحلة الأولى. عندنا في السنة الأولى استهدفنا 143 قرية، في السنة الثانية بنشتغل على 214 قرية بمجموع السنتين وصلنا ل 357 قرية. إنجازات السنة الأولى كانت أكثر من رائعة، تم فيها التنفيذ بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية. محاور التدخلات اللي بتستهدفها وزارة التضامن الاجتماعي في المبادرة تستهدف بالدرجة الأولى مساكن الأسر الأولى بالرعاية داخل هذه القرى. استهدفنا حتى الآن ما يزيد عن 10,000 منزل تم تأهيلهم ورفع كفاءتهم، بيعيش في هذه المنازل ما يزيد عن 40,000 شخص. أيضا محور آخر كبير خاص بالتدخلات الصحية من تنظيم قوافل طبية مجانية بالعلاج وإجراء عمليات جراحية وإجراء عمليات عيون، كل ده بشكل مجاني، وتوفير أجهزة تعويضية ونظارات طبية خاصة لصغار السن. حتى الآن تم تنفيذ ما يقارب 180 قافلة طبية، استفاد بها حتى هذه اللحظة ما يزيد عن 85,000 شخص. بمجموع المحورين الكبار من التدخلات، المبادرة الرئاسية حياة كريمة قدرت تقدم خدمات مباشرة لما يزيد عن 125,000 شخص. وفرت يعني مد الشبكات الحماية الاجتماعية في هذه الفترة العصيبة اللي شهدها المجتمع المصري من يعني تأثير لظواهر خاصة بالطقس السيء والسيول من ناحية، ومن ناحية أخرى التداعيات الكبيرة الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. الحقيقة المبادرة أهميتها مش بس الوصول لأسر أولى بالرعاية في القرى الأكثر فقرا، إنما أهمية هذه المبادرة بتزداد في ضوء هذه التداعيات لانتشار الفيروس، لأنه وفرت من ناحية أخرى غطاء اجتماعي واقتصادي وخلق فرص عمل أثناء تنفيذ هذه التدخلات لأهالي هذه القرى. شكرا جزيلا وكل سنة طيبين. معاكم خالد عبد الفتاح، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للمتابعة والتقييم والبحوث، ومدير المبادرة الرئاسية حياة كريمة. عزيزتي المستمعة، أطلق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المبادرات لدعم صحة المواطنين وتوفير حياة خالية من الأمراض للأجيال القادمة، ومنها 100 مليون صحة ونور حياة، والمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية. هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتورة منى محمد رجب، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الجلاء التعليمي. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير يا فندم. دكتورة منى، اهتمام سيادة الرئيس بصحة المرأة وإيمانا بحق المرأة في الصحة والرعاية الصحية، أطلقت العديد من المبادرات، من أهمها مبادرة صحة المرأة، وكانت تحت عنوان هي الست المصرية هي صحة مصر. أهم فعاليات هذه المبادرات ومردودها على صحة المرأة. فعلا اتعمل خطوات جميلة جدا للمحافظة أو لتوقع أي حاجة تخص المرأة المصرية، اللي من ضمنها توقع أمراض قد تحدث في المستقبل أو علاج أمراض حالية أو علاج مضاعفات لأمراض متواجدة من فترة. فكان أهم حاجة من المبادرات دي اللي بدأت بالفعل وانتشرت على صعيد مصر كله وعلى جميع أنحاء مصر هي الكشف المبكر لسرطان الثدي، ودي كانت من الحاجات الجميلة لأن أعلى نسبة سرطانات ثدي بدأت تنتشر في العالم كله هي في الفترة الأخيرة اللي احنا فيها دي، ومن أهم أسبابه الهرمونات اللي استحدثت على المرأة المصرية. دكتورة، أيضا الكشف المبكر عن هذه الأمراض بيصل بنا إلى الشفاء التام. ده كمان بيصل لأن الوقاية من أنه يحدث أصلا، يعني أنه هو بيحمي زي ما قلنا قبل كده، الوقاية خير من العلاج. التوقع يعني من اتعمل طبعا مراكز كتيرة جدا جدا في مصر للكشف مجانية. اتعمل حاجة جميلة من مبادرات سيادة الرئيس اللي هي العربات المتنقلة اللي بتصل إلى القرى والنجوع بشملة أطباء، شملة أجهزة قوافل كاملة، قوافل طبية متكاملة، بحيث إن لو في حاجة المريضة دي، لو في فعلا مرض أثبت بالفحوصات ديت، بتنتقل للمكان العلاجي اللي بيقدر يتدخل سواء عن طريق علاجات طبية أو عن طريق قد تصل لجراحة أو قد تصل لكيماويات. ودي من المبادرات الجميلة الجميلة اللي فرقت مع السيدات وقللت النسب. احنا كنا وصلنا ل 8%، ف 8% ده رقم مرعب. كل 100 سيدة 8 هنلاقي عندهم، فدي حاجة مرعبة. عزيزتي المستمعة، وحول اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم الفني يحدثنا الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني. اتجهت وزارة التربية والتعليم للتطوير وتشجيع التعليم والتدريب الفني والمهني إلى عدد من الركائز، من أهمها أولا إجراء تغيير جوهري وجذري في المناهج التعليمية بحيث تعتمد على إكساب الخريجين للمهارات والسلوكيات والمعارف التي يتطلبها سوق العمل. ثانيا إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في شراكات مع وزارة التربية والتعليم في تطوير وإصلاح التعليم الفني من أجل إنشاء منظومة جديدة من مدارس التعليم الفني أسميناها مدارس التكنولوجيا التطبيقية. ثالثا إنشاء هيئة ضمان جودة مستقلة لبرامج التعليم والتدريب الفني والمهني تركز على التحقق من أن البرامج الدراسية تتبع معايير الجودة العالمية، وقد كلفنا السيد الرئيس بقيادة إنشاء هذه الهيئة المستقلة، وقد انتهت الوزارة بالفعل من صياغة مسودة القانون وأحالته إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته بدورها إلى مجلس النواب لاستصداره. إذن في النهاية وكنتيجة مباشرة لهذه الركائز والتوجهات، نجد الآن أن الكثير من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجاميع مرتفعة يختارون مدارس التعليم الفني برغبتهم، وهذا واضح جدا في عدد الطلاب الذين يتقدمون للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم والتدريب المزدوج وغيرها من المدارس الفنية المتميزة. ومما يساعد على ذلك التشجيع المستمر الذي يلقاه التعليم الفني من سيادة الرئيس في الكثير من خطاباته وأحاديثه، وهذا يساعد بلا شك على تشجيع الأسر على إلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الفني المطورة. الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني. كل عام ومصر الحبيبة دائما في تقدم وازدهار. في ختام حلقة اليوم أطيب الأمنيات من أسرة البرنامج، الإخراج هاني الهواري، الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، وسعدت بكم ومعكم هبة يوسف.